الأولى؟ على العموم أنا كنت عارف برضو أنهم حيقولوا إلهنا ومش إلهنا. طب ادوهم فرصة تانية، خلوا الموسيقى تضرب ونشوف. طيب هاتوهم لي بقى. ميشخ وعبد ناغو، انتوا واعيين للي عملتوه؟ ايوه جلالة الملك، احنا مش ممكن نسجد لغير الله الواحد اللي خلق كل الكون. يا جلالة الملك، دول بيتحدوك، دول مش بيحترموا مولاي الملك العظيم. دول ما يستحقوش المراكز اللي جلالتك ادتها لهم ولا المكافآت اللي خدوها. نعمة من جلالتك. شوفوا انا هأمر بعزف الموسيقى تاني، وعايزكم تراجعوا نفسكم، وإن رجعتوا لعقلكم وسجدتوا للتمثال عفيت عنكم ويا دار ما دخلك شر. لكن إن صممتوا وعلنتوا فيه وما سجدتوش، يبقى أنتوا اللي جنيتوا على نفسكم، هتترموا في أتون النار. ساعتها بقى أفتكر إن إلهكم مش هيقدر يخلصكم من النار. ولا إيه رأيكم أنتوا؟ ها؟ شوف أنا بوخز نصر، يا خبر؟ ده بيده للملك باسمه. احنا ما يلزمناش اننا نرد على سؤالك ده، علشان الهنا اللي احنا بنعبده يقدر ينجينا من اتون النار ويخلصنا من ايدك انت كمان. وحتى لو ما نجيناش من النار، لازم تعرف وتتأكد اننا مش ممكن هنسجد لتمثالك ابدا. كده؟ طب حموا الاتون قد ما بتحموه 7 مرات عشان يشوف الههم القادر زي ما بيقولوا هيعمل ايه، وارموه فيه. يلا بينا يا رجالة. هيلا هوب، القطة سيئة، الحقوني هموت بالولعة. مية مية، الحقونا بشوية مية. يا خبر ابيض، ده الحبال ما خدتش ثواني في النار والنار جريتها كلها. يلا هادوا 2 عساكر غيرهم يرموا للدين التانيين. يلا بس من بعيد شوية. هيلا هوب، اللي بعده مين حد في النار غير شدرك وميشك وعبد ناغو؟ لا يا جلالة الملك، هم 3 بس. امال انا شايف 4 في النار بيتمشوا ولا متكتفين ولا حاجة. النار اكلت الحبال في ثانية. مش مهم الحبال، بس دول 4 والرابع شكله مختلف زي ما يكون ابن الآلهة. مش ممكن يكون بشر، شكلهم مش شكل ناس بيتعذب. كلش إله ونجاهم فعلا؟ ده يبقى صحيح قادر على كل شيء. يا شدرخ، يا ميشخ، يا عبد ناغو، يا اللي بتعبدوا إله عظيم، اخرجوا، تعالوا اخرجوا. وخرج شدرخ وميشخ وعبد ناغو من الأتون، وتلم الوزر والحكام وأكبر روس في بابل عشان يشوفوا أعجب حاجة في حياتهم. ايه ده؟ دي حاجة عجيبة يا ناس، أنا مش مصدق عيني. لولا الكلام ده حصل قدامي ما كنتش أصدق، ولا حتى لو قالوا لي إيه. التلاتة دول فيهم حاجة غريبة وعندهم قوة مش عند الباقيين، تلاقيهم سحرة ولا حاجة. بص شايفين؟ دي النار ما حرقتش ولا حتى شعرة من رأسهم. شعرة إيه؟ هي سابت فيهم ريحتها حتى. تبارك إله شدرخ وميشخ وعبد ناغو، اللي بعت ملاك عشان ينجي عبيده اللي بيتكلوا عليه، مع انهم خلفوا اوامر الملك وضحوا بروحهم وجسمهم عشان ما يسجدوش لحد غير الههم. عشان كده من دلوقتي امر جديد مني انا، نبوخذ نصر ملك بابل العظيم. اي شعب او اي بلد او اي انسان يتكلم كلام بطال على إله شدرخ وميشخ وعبد ناغو هيكون عقابه التقطيع حتت، وحيتهد بيته، عشان مفيش إله تاني بينجي عبيده زيه. وعلى وعلى كده هما 3 هيترقوا ترقية جديدة. حلم نبوخذ نصر حلمتين، وبرضه ما قدرش الصحراء ولا المجوس بتوع الملك يفسرهول، فأمر ان دانيال يجيله ويفسرهول. أمرك يا جلالة الملك، قول لي على الحلم والله عنده تفسيره، هو قادر على كل شيء. شوف يا بلطشصر، أنا شفت في الحلم شجرة كبيرة مزروعة في وسط الأرض، وكانت مالية الدنيا من حواليها، وورقها كان آخر جمال، والفاكهة اللي فيها كانت كتيرة ممكن تأكل ناس كتير جدا، وكان قاعد تحت ظلها حيوانات كتير، وعلى فروعها طيور من غير عدد. وفجأة جه ملاك من السماء وقال بصوت عالي: اقطعوا الشجرة وقلموا فروعها ونطوروا ورقها وثمرها، خلوا الوحوش اللي تحت ظلها تتشرد والطيور اللي على فروعها تطير بعيد، لكن خلوا جذعها في الأرض واربطوه بحديد ونحاس وسط أعشاب الأرض عشان يتبل بالندى وياكل من أعشاب الأرض مع الحيوانات، ويبقى عقله عقل حيوان بدل ما هو عقل إنسان. وقال كمان الملاك إن الكلام ده كلام العلي العظيم، وقاله عشان الناس يعرفوا إن هو اللي ليه السلطان على كل الناس وكل حاجة في إيده هو، وهو يدي السلطان للي عايز يدهوله. ادي الحلم يا بلطشصر، فسر بقى. الحقيقة يا جلالة الملك، الحقيقة مالك يا بلطشصر؟ ده انا بقول ان انت الوحيد اللي ممكن تفسر لي الحلم عشان فيك روح الآلهة. قول ما تخافش. اصلها حاجة تحير. ايه هو اللي يحير يا بلطشصر؟ اتكلم من غير خوف. يا ريت الحلم يتقلب على اعدائك واللي بيكرهوك يا جلالة الملك. الشجرة اللي جلالتك شفتها اللي كبرت ووصلت للسماء ومالت الدنيا وكان ورقها جميل وفاكهتها تأكل ناس من غير حساب، واللي كانت الطيور بتعشش فيها، الشجرة دي هي جلالتك يا مولاي، عشان الله اداك ملك عظيم وخير كتير وجاه ومركز وناس كتير عايشة في خيرك يا مولاي. وزي ما شفت يا مولاي، الامر اللي جه ده من الله، ومعناه ان جلالتك هتنطرد من مملكتك ومن وسط ناسك وايه يا بلطشصر؟ متلجلج كده ليه؟ اتكلم اتكلم ما تخافش. اصل يا جلالة الملك، معنى كلام الله انك هتعيش وسط الحيوانات وتاكل من اكلهم، والندى يبل جسمك زي ما بيبل جسم اي حيوان تاني، وهيمر عليك وقت طويل وانت على الحال ده لغاية ما تعرف ان الله هو الملك الحقيقي اللي بيتسلط على كل العالم، وهو اللي بيدي الملك للي يختاره. اما الامر بالمحافظة على جذع الشجرة، فده معناه ان مملكتك هتفضل لك لغاية ما تعرف ان السيادة لله. طيب وايه العمل دلوقت؟ اقبل مني نصيحة يا مولاي، وتوب عن خطاياك بالسلوك بالبر والطهارة قدام الله. سيبك من الأعمال الغلط اللي بتعملها، وخليك رحيم مع الناس المساكين، وربنا ينجح مقصدك. دي سنة فاتت من ساعة ما بلطشصر فسر لي الحلم، ومفيش حاجة حصلت من اللي قال عليه، وديني شايف بابل اهي قدامي كلها عظمة على عظمة، وانا اللي بنيتها بقوتي وامكانياتي اللي مفيش زيها عشان تشهد على عظمتي وقبهتي. فجأة سمع نبوخذ نصر صوت من السماء بيقول له: الملك زال عنك يا نبوخذ نصر يا ملك بابل، هتنطرد من وسط الناس وتعيش مع حيوانات الصحراء، ترعى معاهم من الحشيش اللي في الارض زي التيران، لغاية ما تعرف ان الله هو اللي بيدي الملك للي اختاره هو. وده اللي حصل لغاية ما جه وقت بص فيه الملك للسماء ورجع لعقله وتاب لله. يا رب ليك الحمد، انت الاله الحي، انت صاحب السلطان، من قبل ما تتخلق الناس وحيفضل ليك السلطان للابد. انت الملك على كل الخلق وفي كل زمن، انت صاحب الامر، تعمل مشيئتك ومحدش يقدر يقولك لا، محدش يقدر يقولك ايه اللي بتعمله، كل اعمالك حق وعدل. انت القادر انك تذل كل واحد يتغر ويتكبر. في الوقت ده بس رجعت لنبوخذ نصر مملكته وعظمته، وجي بعد نبوخذ نصر ابنه بيلشصر، وبقى هو ملك بابل. أبينا اجتمعنا مع بعض عشان نحتفل كلنا بعظمة مملكة بابل، مملكتي اللي عملها أبويا وأنا ورثتها منه، بصحتكم جميعا. ودلوقتي عشان تكون الحفلة حفلة صحيح، عايزين حد يجيب لنا الحاجات الذهب اللي جابها الملك نبوخذ نصر من الهيكل. خلينا نشرب في الذهب ونهيص. نعم يلا نشرب في الذهب. خلي يا ستنا تبقى كلها ذهب. استنوا استنوا استنوا، ايه اللي انا شايفه ده؟ دي حاجة غريبة. ايه ده؟ حاجة ترعب. حد فاهم حاجة من اللي مكتوب ده؟ ايه ده؟ ده كلام يتهمش جلالة الملك. اندهولي الصحراء، اندهولي الحكمة، اندهولي المنجمين، اندهولي اي حد بيفهم. تعالوا ادي الحكاية كلها قدامكم. انا كنت قاعد في الحفلة وكنا كلنا فرحانين، وفجأة لقيت ايد بتكتب الكلام ده، واللي هيقدر يقراه هلبسه لبس الملوك واملاه ذهب، وفوق كل ده هيكون تالت راجل في المملكة. يا جلالة الملك، الكلام ده غريب علينا، ده مش ممكن انسان يعرف يقراه، حتى جرب بنفسك. ما جربش بنفسي، امال انت واللي زيك فايدتهم ايه؟ غيره روح لابدا. الكلام ده يا مولاي، اصل الكلام يا مولاي، يعني ما انتش عارف تقرا. غيره جلالة الملكة الوالدة يا مولاي. اهلا بيك يا امي، تعالي. مالك يا ابني؟ شايفك حزين ومكتئب. محدش عارف يقرا الكتابة اللي اتكتبت على الحيطة امبارح، والحكاية دي مخوفاني قوي ومخلياني قلقان. ولا تخاف ولا تقلق، انت هتعيش للأبد. ده في واحد عندك هنا في المملكة في روح الآلهة، وكل الناس عارفة كده من أيام الملك نبوخذ نصر أبوك. الراجل ده حكيم بصحيح، ووالدك كان معينه رئيس للحكمة. ابعت اندهله، هو اسمه بلطشصر. الراجل ده اكيد حيعرف يحل اللغز. موسيقى الأمر مولاي. أنت دانيال اللي جيت مع الأسرة وسموك بلطشصر؟ خدامك يا مولاي. أنا سامع إنك حكيم وبتفهم كل حاجة وعندك قوة من الآلهة وبتعرف كمان تفسر الأحلام، ولو عرفت تقرأ الكتابة اللي قدامك دي هعيشك في عز وألبسك ذهب ولبس ملوك، غير كده هتكون الراجل الثالث في المملكة. يا مولاي الحاجات دي اديها لحد غيري أو حتى خليها لك، لكن أنا هقرأ لك الكتابة وفسرها لك بعون الله. لكن أحب أعرفك في الأول إن والدك الملك نبوخذ نصر الله اداله ملك وقبها مفيش زيهم، ومن كتر عظمته كل الناس في كل مكان كانت بتعمل له حساب، فكان يقتل اللي عايز يقتله ويسيب اللي عايز يسيبه. لكن لما تكبر على الله انطرد من وسط الناس وبقى زيه زي أي حيوان في الصحراء لغاية ما عرف إن السيادة لله وحده، وإنت كمان عامل زيه وجبت مواعين الهيكل وشربت فيها خمرة وبقيت تعبد وتسبح وتشكر الآلهة الوثنية والأصنام اللي لا بتسمع ولا بتتكلم ولا بتشوف، والله اللي روحك في إيده نسيته، عشان كده هو بعت الإيد اللي كتبت الكلام اللي انت شايفه. منى منى تقيل وفرسيل. والكلام ده معناه ايه؟ منى معناها ان الله انهى ايام ملكك، تقيل معناها انك اتوزنت بالميزان وطلعت ناقص، فرس معناها ان مملكتك هتتقسم نصين، نص هياخده مادي ونص هياخده فارس. عفارم عليك، انت فعلا حكيم، كلام شكله مظبوط، وانا هكافئك زي ما قلت لك. يا حراس يا حراس، امشوا وزيعوا في كل البلد دانيال هو الراجل الثالث في البلد. في الليلة دي نفسها اتقتل بيلاشصر، وجي داريوس المادي اتولى بداله وعين تلات وزراء منهم دانيال، لكن في كل حاجة كان دانيال احسن من الوزراء التانيين، وكل الناس اللي حواليه اتغاظوا منه، خصوصا لما الملك كان عايز يخليه مسؤول عن كل المملكة وحاولوا يدبروا له تهمة. دانيال ده باين عليه مش هيجيبها البر، لكن لازم نلاقي له غلطة. غلطة ايه؟ هو مدي حد فرصة لقي له غلطة؟ ما تقلقش يا صاحبي، لازم نلاقي له غلطة حتى لو لفقناها له. بس لقيتها الحاجة اللي ممكن تقلب الملك عليه هي مسألة إلهه اللي هو بيعبده. ايوه عفارم عليك عفارم عليك، مش تقول من بدري. يلا بينا على الملك. مولاي الملك، انت اعظم ملك على الارض. شكرا شكرا، ايه الحكاية؟ يا جلالة الملك، عشان انت ملكنا العظيم كل الوزراء والحكام والحراس والمستشارين اتفقوا مع بعض انهم يطلعوا امر ملكي يحرم على اي انسان ان يطلب اي طلب من انسان او حتى من اله غير جلالتك لمدة 30 يوم. ولو واحد اتمسك بيدعي ويطلب من حد غير جلالتك يترمي في جب الاسود. طب والمطلوب مني ايه دلوقتي؟ المطلوب ان جلالتك تمضي وتختم بالختم بتاع جلالتك على الامر ده، عشان محدش يقدر يغير فيه حاجة، زيه زي شريعة مادي وفارس. بسيطة، وادي الختم بقى فرمان. شفتوا الافكار كده؟ بقت الحكاية رسمي ومية مية. ده انت طلعت جن، ايه الافكار المستوية دي؟ المهم اننا نمسك دانيال مرة وهو بيصلي الاله. هو هم ليه بيعملوا فيا كده؟ هم فاكرين ان ممكن اسيب الله؟ ده مش ممكن ابدا. انا بحب ربنا ومش ممكن اعبد حد غيره مهما حصل. وديني داخل اصلي له. يا رب احمدك يا رب واشكرك، انت الله الواحد القادر على كل شيء، انت الخالق العظيم ومحدش يقدر يوصل ابدا لعظمتك. الحمد والشكر ليك يا رب. شايفين؟ شايفين اللي انا شايفه؟ حلاوتك هي دي الفرصة اللي بندور عليها. بينا بينا على الملك، بينا على الملك درش. بينا مش جلالتك مضيت وختمت على امر يمنع اي حد من طلب شيء من اله او انسان غير جلالتك؟ ومش اي حد يخالف الامر ده يترمي في جب الاسود؟ مظبوط مظبوط. دانيال، دانيال بقى اللي جه مع الاسرى اللي جم من يهوذا مش همه الاوامر الملكيه، وظبطناه بيصلي وبيدعي لالهه، يعني بيخالف اوامر جلالتك ومش مره وخلاص، ده بيصلي ويطلب 3 مرات في اليوم. ايه دانيال؟ تبقى مشكلة، لازم اخلصه من الورطة دي. طب ادوني فرصة افكر في الحكاية دي. يا جلالة الملك، انت عارف انه مش ممكن كلام شريعة مادي وفارس يتغير مهما كانت الظروف. خلاص اهو عندكم، ارموه في جب الاسود. دانيال، انا عارف ان الهك اللي بتعبده هو اللي هيخلصك. ورجع الملك داريوس على القصر وهو مهموم لدرجة انه لا كل ولا شرب ليلتها ولا حتى نام ولا كلم حد ولا حد كلمه. وفي الفجر دانيال جري الملك على مكان جب الاسود. دانيال دانيال يا عبد الله الحي، يا ترى الهك اللي انت بتعبده دايما خلصك من الاسود؟ ربنا يطول عمرك يا جلالة الملك، الله بعت ملكته وسدت بقى الاسود فما جاتش جنبي خالص، وده عشان انا بريء يا مولاي قدام الهي وقدامك. جميل جميل، انا مبسوط انك لسه حي. يا حارس يا حارس، خرجوا دانيال من الجب وهاتولي الناس اللي دبروا المؤامرة الخسيسة دي وارموهم مكانه في الجب، هم وولادهم وستاتهم. وقبل ما يوصلوا لاخر الجب كانت الاسود خلصت عليهم. وبعت الملك داريوس جوابات لكل الشعوب اللي تحت ملكه، قال فيها ان كل انسان لازم يعمل حساب لاله دانيال عشان هو الاله الواحد الحي القادر على كل شيء اللي ملكه ملوش نهاية، هو المنجي والمنقذ، وهو اللي بيعمل عجايب، وهو اللي خلص دانيال من جب الاسود. وعاش دانيال حياة كلها نجاح، عاش فيها أمين لله بيشهد عنه في كل وقت، وكان مخلص لله لدرجة انه قبل انه يترمي في جب الأسود ولا يعبدش حد غير الله، زي ما أصحابه شدرخ وميشخ وعبدناغو قبلوا انهم يترموا في أتون النار المتحمي 7 أضعاف ولا يسجدوش للتمثال اللي عمله الملك. وكانت النتيجة في الحالتين ان الملوك اللي ما كانوش يعرفوا الله ولا بيعبدوه امنوا وصدقوا ان هو الاله القادر على كل شيء، هو الحي الواحد الوحيد اللي يستحق ان كل الناس من كل امة يعبدوه، ومكتوب عن دانيال في السفر اللي متسمي باسمه: اما دانيال فجعل في قلبه انه لا يتنجس باطايب الملك ولا بخمر مشروبه.